بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداة أن يصلي الركعتين في منزله ثم يخرج، ويستحب له ذكر الله تعالى فيما بين الركعتين وبين صلاة الغداة. ومن الجفاء الكلام بينهما إلا كلاما واجبا لازما من تعليم الجاهل ونصيحته وأمره ونهيه، فإن ذلك واجب لازم، والواجب اللازم أعظم أجرا من ذكر الله تعالى تطوعا، والتطوع لا يقبل حتى يؤدى الواجب اللازم. وقد جاء الحديث: لا تقبل صلاة تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب للرجل إذا خرج للصلاة في الغداء أن يصلي ركعتين في منزله. صلاة الغداء هي صلاة الفجر، يستحبها أن يصلي ركعتين في منزله ثم يخرج. وهذا ليس خاصا بركعتي الفجر، بل السنة جميع النوافل تكون في البيت أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا مكتوبة. جميع السنة الصلاة في البيت أفضل، السنة قبلية أو قبل الظهر، السنة قبلية بعد الظهر، سنة المغرب بعد في البيت، سنة العشاء في البيت، سنة الفجر قبلها في البيت، كذلك أيضا جميع السنة، إلا ما يشرع له الجماعة. الفريضة تكون في المسجد، صلاة التراويح تشرع الجماعة في المسجد، صلاة الكسوف كذلك في المسجد، صلاة الاستسقاء هذه تشرع له الجماعة، وما عدا ذلك صلاة الجنازة، وما عدا ذلك فالسنة كلها في البيت أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جميع النوافل في البيت، كان يصلي في بيته ثم يخرج للصلاة، يعني يخرج لإقامة الصلاة ثم ينصرف ويصلي ركعتين في بيته، ما حفظ عنه أنه كان يصلي في المسجد. وتكون الصلاة في البيت أفضل ولو في المسجد النبوي. في المسجد النبوي معروف أن الصلاة تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة، والمضاعفة خاصة بالمسجد، ما في خلاف، خارج المسجد ما في مضاعفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم، بخطر أهل المدينة وغيرهم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. وعلى ذلك إذا صليت الركعتين في وأنت في المسجد النبوي في غير المسجد أفضل من المسجد. إذا كانت الصلاة بألف صلاة فتكون نافلة بأكثر، لكن المسجد الحرام في خلاف، هل المضاعفة خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة أو عامة في جميع داخل حدود الحرام؟ قولا لأهل العلم، وما هو القول الراجح أنها عامة في جميع الحرم، حدود الحرم. أما المسجد النبوي ما في خلاف، خارج الحرم ما تضاعف، الصلاة خاصة بالمسجد النبوي فقط، ومع ذلك فالصلاة النافلة في البيت أفضل. فهذه المسألة يلبي عليها المؤلف رحمه الله: صلي ركعتين، لكن لو صليت في المسجد لا حرج، ولا سيما إذا كان الإنسان السنة البعدية إذا كان يتشاغل عنها أو ينساها أو بيته بعيد، صلي في المسجد والحمد لله، هذا في الفضيلة. فالمؤلف يقول: صلي إذا خرج صلاة الغداء أن يصلي ركعتين في منزله ثم يخرج بعدها، وإذا جاء إلى المسجد ولم يكن إمام ولم تقام الصلاة يصلي ركعتين تحت المسجد، ولكن صلاته في الركعتين في المنزل أفضل، هذا إذا تحقق طلوع الصبح. أما إذا كان في بيته بعيد ويخشى أن يصلى الركعتين إن الصبح ما طلع، الفجر ما طلع، فيتأخر يكبره من المسجد 10 دقائق أو كذا، يؤخرها حتى يصل المسجد حتى يتحقق من دخول الوقت، لأن صلاة تحت المسجد صلاة الفجر سنة الفجر لا تكون إلا بعد دخول الفجر، بعد طلوع الفجر ثم تكون بعد الفريضة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويستحب له ذكر الله فيما بين الركعتين وبين صلاة الغداء. يعني إذا صليت الركعتين وأنت تنتظر الصلاة تذكر الله، سبح، تهلل، تقرأ شيئا من القرآن. ومن الجفاء الكلام، كلام تكلم معه لا تكلم، هذا من الجفاء، إلا كلاما واجبا. كان ترى شخص تعلمه أخطأ في مسألة أو في صلاته، فتعليم الجهل واجب والذكر مستحب، والواجب مقدم على الذكر. هذا فقه عظيم. يعني أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر في المسجد أو في غيره يذكر الله ويقرأ القرآن ولا يتكلم مع الناس في أمور الدنيا إلا كلاما واجبا كالتعليم والنصح والإرشاد، لأن التعليم والنصح والإرشاد واجب والذكر مستحب والواجب مقدم على المستحب. ولذا قال المؤلف: فإن ذلك واجب لازم، والواجب لازم أعظم واجب من ذكر الله، والتطوع لا يقبل حتى تؤدى الفريضة. فتعليم الجاهل فريضة، وذكر الله فيما بينك وبينه تطوع، فأيهما يقدم؟ الفريضة. هذا من الفقه، هذا فقه عظيم. نعم. صلى الله عليه. ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن يكون عليه السكينة والوقار، فما أدرك صلى وما فاته قضى بقضى. بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بإثقال الخطى، يعني قرب الخطى إلى المسجد. ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح. جاء الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها. يعني هذا فيه أن المسلم إذا خرج إلى المسجد ينبغي له أن يستحضر أنه ذاهب إلى بيت من بيوت الله، فيقبل فيكون يتذكر أنه سيقف بين يدي الله عز وجل، فيقبل بخوف وجل وخشوع وخضوع، تكون عليه سكينة ووقار حتى لو سمع الإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. والإنسان على خير، إذا كان تأخر وقيمة الصلاة وهو يشتغل مثلا بالصلاة يعني منع عذر واضح فأجره تام، أما إذا كان مفرط لا فاته التقدم. يقول لو يعلمون اسمها في التبكير ثم لم يجدوا إلا نستهم ولا يستهم، لو يعلمون اسمها في التهجير، والتهجير التبكير الصلوات، لو يعلمون ما في التهجير والنداء ثم لم يجدوا إلا نستهم عليه نستهم، فالتهجير والتبكير الصلوات في فضل عظيم. تقدم الإنسان يصلي الراتبة ويقرأ ما تيسر يذكر الله، أما إذا جاء متأخر تفوته تكبيرة الإحرام، تفوته مثلا السنة الراتبة، وكذلك أيضا يأتي إلى الصلاة وهو لا يكون عنده استعداد كامل، ما يكون عنده تهيئ ولا استعداد، فرق بين من يأتي مبكر وبين من يأتي متأخر. يقول المؤلف: إلا إذا طمع أن يدرك الركعة، إذا طمع أن يدرك الركعة فلا بأس أن يدرك، أن يسرع شيئا خطوات يسيرة حتى يدرك الركعة. لكن ما يفعل بعض الناس يكون يسمع لها ركض، يركض ركض تسمع صوت، هذا ما غير مناسب، ما يليق. يمشي والحمد لله، يمشي عليك ندركت الحمد لله ولا فقلها، وأنت على خير إذا كنت أخرت بعذر، لكن الإسراع اليسير بحيث يدرك الركعة خطوات فلا بأس، إسراع بدون سرعة شديدة. نعم. فاعلموا رحمكم الله أن العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي الله الجبار الواحد القهار العزيز الغفار، وإن كان لا يغيب عن الله حيث كان ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في الأراضين السبع ولا في السماوات السبع ولا في البحار السبعة ولا في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البوادخ، وأنه إنما يأتي بيتا من بيوت الله يريد الله ويتوجه إلى الله تعالى في هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا خرج من منزله فليحدث نفسه تفكرا وأدبا غير ما كان عليه وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها، وليخرج بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر، وليخرج برهبة ورغبة وتخوف ووجل وخشوع وخضوع وذل وتواضع لله عز وجل، فإنه كلما تواضع لله عز وجل وخشع وخضع وذل لله تعالى كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها وأشرف للعبد وأقرب له من الله عز وجل. وإذا تكبر قصمه الله ورد عمله وليس يقبل من المتكبرين عملا. جاء الحديث عن إبراهيم خليل الله عز وجل أنه أحيى ليلة فلما أصبح أعجب بقيام ليلته فقال: نعم الرب رب إبراهيم ونعم العبد إبراهيم. فلما كان غداء لم يجد أحدا يأكل معه، وكان عليه السلام يحب أن يأكل معه غيره، فأخرج طعامه إلى الطريق ليمر به مار فيأكل معه، فنزل ملكان من السماء فأقبلا نحوه فدعاهما إبراهيم الغداء فأجابه، فقال له: ما تقدم بنا إلى هذه الروضة فإن فيها عينا وفيها ماء فنتغدى عندها، فتقدموا إلى الروضة فإذا العين وهذا الملكان في صورة آدميين، ما عرف أنهم ملكان في صورة آدميين. نعم. فتقدموا إلى الروضة فإذا العين قد غارت وليس فيها ماء، فاشتد ذلك على إبراهيم عليه السلام واستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال، فقال له يا إبراهيم ادع ربك واسأله أن يعيد الماء في العين، فدعا الله فلم يرى شيئا فاشتد ذلك عليه، فقال لهما ادع أنتما، فدعا أحدهما وإذا هو بالماء في العين، ثم دعا الآخر فأقبلت العين، فأخبراه أنهما ملكا وأن إعجابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه ولم يستجب له. فاحذروا رحمكم الله من الكبر، فليس يقبل مع الكبر عمل، وتواضعوا بصلاتكم. نعم، هذه موعظة المؤلف رحمه الله، موعظة المصلي أنه إذا خرج من منزله أنه يستحضر أنه يريد المسجد، وأنه يأتي إلى الله ويقف بين يديه ويخلص عمله لله، ويحذر من الكبر والإعجاب بعمله، يكون له سكينة ووقار، وحدث نفسه غير ما كان عليه من محلات الدنيا وأشغالها، فيحذر من الكبر والإعجاب بالنفس، فإن هذا من كبائر الذنوب تبطل الأعمال. وهذه القصة فيها العبرة ذكرها إبراهيم، ذكرها عن إبراهيم عليه السلام، وهذا يدل على أن محمد يرى أن هذه القصة ثابتة. هذا الملكان في صورة آدميين نزلا ولم يعرف إبراهيم، دعاهما إلى الغداء، والملكان لا يأكلان ولا يشرب، الملك ما يأكل ولا يشرب، لكن أظن أنهما آدميين، فصارت فيها العظة والعبرة. ولهذا قال المؤلف قال احذروا من الإعجاب، فليس يقبل مع الكبر والكبر عمل. نعم. وتواضعوا بصلاتكم. نعم. صلى الله عليه. وإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي الله عز وجل فليعرف الله عز وجل في قلبي بكثرة نعمي عليه وإحساني إليه، فإن الله عز وجل قد أوقره نعما نعما وأوقر نفسه ذنوبا، فليبالغ في الخشوع والخضوع لله عز وجل. وقد جاء الحديث إن الله عز وجل أوحى إلى عيسى بن مريم عليه السلام إذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل الذام لنفسه، فإن أولى بالذم، وإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض. وجاء الحديث أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام نحو هذا، فما أحقك يا أخي وأولاك بالذم لنفسك إذا قمت بين يدي الله عز وجل. وجاء الحديث عن ابن سيرين أنه كان إذا قام في الصلاة ذهب دم وجهه خوفا من الله عز وجل وفرقا منه. وجاء عن مسلم ابن يسار أنه كان إذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا من صوت ولا غير تشاغلا بالصلاة وخوفا من الله. هذه موعظة يعظ الإمام رحمه الله المصلي بأن يتذكر نعم الله عليه، ويبالغ في الخشوع والخضوع بين يدي الله، ويدري بنفسه ويتواضع لله عز وجل. ولهذا السلف رضي الله عنهم كانوا قدوة، كان مسلم يسار إذا دخل في الصلاة لم يسمع حسا من صوت، ما يسمع لأنه مشغول بخوفه من الله ومناجاته له، فلا يسمع، مثل ما جاء عن أحد الفقهاء السبعة لما أصابته الآكلة في رجله قالوا نريد أن نقطع رجلك، نريد أن نسقيك خمرا أو كذا، فاستعاذ بالله، فقال لابد من قطع رجلك حتى لا تتآكل، فقال إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها، فدخل في الصلاة وقطعوها لأنه مشغول بالله ولذة مناجاته لله واتصاله بالله جعله ما يشعر، مثل بعض السلف ما يسمع الصوت، الناس حوله يصوتون كذا ولا يسمع لأنه تلذذ بمراجعة الله. نعم. صلى الله عليه. وجاء عن عامر العنبري الذي كان يقال له عامر بن عبد قيس في حديث هذا بعضه أنه قال لن تختلف الخناجر بين كتفي أحب إلي من أن أتفكر في شيء من أمن الدنيا وأنا في الصلاة. وجاء عن سعيد بن معاذ أنه قال ما صليت صلاة قط فحدثت نفسي فيها بشيء من أمر الدنيا حتى انصرفت. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في حديث هذا بعضه وتعفير وجه لربي عز وجل في التراب فإنه مبلغ العبادة من الله عز وجل، فلا يتقين أحدكم التراب ولا يكرهن السجود عليه ولا يكرهن السجود عليه ولا بد من المبالغة، فإنه إنما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار التي لا تقوم لها الجبال الصم الشوامخ البواذخ التي جعلت للأرض أوتادا، ولا تقوم لها السماوات السبع الطباق الشداد التي جعلت سقفا محفوظا، ولا تقوم لها الأرض التي جعلت للخلق دارا، ولا تقوم لها البحار السبعة التي لا يدرك قعرها ولا يعرف قدرها إلا الذي خلقها، فكيف بأبداننا الضعيفة وعظامنا الدقيقة وجنودنا الرقيقة نستجير بالله من النار. هذه موعظة لا شك أنها موعظة عظيمة. السلف رضي الله عنهم هكذا كانوا إذا دخلوا في الصلاة نسوا الدنيا وأشغالها ولا يمكن يفكروا في الدنيا، لكن الآن نحن الآن ماذا حالتنا؟ عامر بن العنبري يقول إذا لأن تختلف الخناجر بين كتفي أحب إلي من أتفكر في شيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة. خناجر تضربه أحب إليه من يفكر في أمر الدنيا وهو في الصلاة. وسعيد بن معاذ يقول ما صليت صلاة قط حدث نفسي فيها بشيء. ونحن الآن نحن الآن ماذا حالنا الآن؟ انشغلنا بالدنيا الآن، صارت الدنيا أكبر الهم، فتجد الإنسان يصلي ويفكر، كله يفكر في ما هو فيه، فتجد الحداد يفكر في أمر حداته، والنجار في أمر نجاره، والكاتب في أمر كاتبه، واللي عنده كمبيوتر يفكر في كمبيوتر، وكذا يقلب الصفحات وهكذا، كله مشغول. وذلك لأن الإنسان يهمل نفسه، الوساوس ترد على الإنسان، والشيطان يحرص على الإنسان، يجلب على الإنسان بخيره ورجله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ثم يرجع، فإذا ثوب الصلاة يعني يقيم الصلاة رجع ثم ذهب ولا ثم يرجع حتى يخطر بين المرء وبين نفسه يوسوس له أذكر كذا لما لم يذكر حتى يخطر بالصلاة ولا يذكر بالصلاة. هذا هو الواقع من كثير منا الآن. فلكن على الإنسان جهاد نفسه، لا تسترسل مع الوساوس، الوساوس ترد لا بد منه، لكن جاهد نفسك، دافع هذه الوساوس، غالبها، لا تستسلم لها، حاول كل ما اختلس الشيطان منك شيئا جاهد نفسك وارجع وعد واعلم أنك واقف بين يدي الله، تدبر ما تقرأ، تدبر تسبيحة الركوع والسجود، اعلم أنك واقف بين يدي الله في حساب. نحن نقول هذا ونحن كلنا هذا الرجل الذي تستولي على الوساوس، نستغفر الله ونتوب إليه. نعم. فإن استطاع أحدكم رحمكم الله إذا قام في صلاته كأنه ينظر إلى الله عز وجل، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى رجلا بوصية فقاله في وصيته اتق الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الله وتعبد الله، تعبد الله، هذا في الحديث جبرائيل في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، الإحسان تعبد الله على المشاهدة، وله مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهد الله، فإن ضعفت عن هذه المرتبة تأتي المرتبة الثانية، فإن لم تراه فإنه يراك، تعبد الله على أنه يراك، الأولى تعبد الله على أنك تراه هذه أقوى، والثانية تعبد الله على أنه يراك. نعم. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للعبد في جميع حالاته، فكيف بالعبد في صلاته إذا قام بين يدي الله عز وجل في موضع خاص ومقام خاص يريد الله ويستقبله بوجهه، ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته. جاء الحديث أن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله الله عز وجل بوجهه فلا يصرف عنه حتى يكون هو الذي ينصرف أو يلتفت يمينا وشمالا. وجاء الحديث قال العبد ما دام في صلاته فله ثلاث خصال. قال إن العبد ما دام في صلاته فله ثلاث خصال. البر يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملائكة يحفون به من لدن قدميه إلى عنان السماء، ومنادي ينادي لو يعلم العبد من ينادي من فتل. من فتل يعني ما من فتل من الصلاة، يعني ما خرج منها وسلم استمر فيها. نعم. فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعا خاضعا ذليلا لله عز وجل خائفا دائعا داعيا راغبا وجلا مشفقا راجيا، وجعل أكبر همته في صلاته ربه وتبارك وتعالى ولمناجاته إياه وانتصابه بين يديه قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، وفرغ لذلك قلبه وثمرة فؤاده واجتهد في أداء فرائضه، فإنه لا يدري هل يصلي صلاة بعد التي وفيها أو يعاجل قبل ذلك، فقام بين يدي ربه سبحانه محزونا مشفقا يرجو قبولها ويخاف ردها، فإن قبلها سعد وإن ردها شقي. يا الله، موعظة موعظة عظيمة. ينبغي الإنسان أن ينتصب بين يدي الله ويفرق لذلك قلبه وثمرة فؤاده ويجتهد في أداء الفريضة على الإخلاص والصدق ومجاة الله عز وجل. يقول لا يدري هل صلى صلاة، هل يصلي بعدها أو لا، يعني يصلي صلاة مودع ما تدري هل تصلي بعدها أو تكون هذه آخر صلاة، فيصلي صلاة مودع يقوم بين يدي الله محزولا مشفقا يرجو قبولها وخاف ردها. نسأل الله يعيننا على ذلك ويعيننا على ووفقنا لهذا الحال. نعم، فما أعظم خطرك يا أخي في هذه الصلاة وفي غيرها من عملك، وما أولاك بالهم والحزن والخوف والوجل فيها وفيما سوى مما افترض الله عليك. إنك لا تدري أن يقبل منك صلاة قط أم لا، ولا تدري أن يقبل منك حسنة قط أم لا، وهل غفر لك سيئات قط أم لا. ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل وينفعك العيش، وقد جاءك اليقين أنك وارد النار ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها، فمن أحق بطول البكاء وطول الحزن منك حتى يتقبل الله منك. ثم مع هذا لا تدري لعلك لا تصبح إذا أمسيت ولا تمسي إذا أصبحت، فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار. وإنما ذكرتك يا أخي لهذا الخطر العظيم، أنك لمحقوق ألا تفرح بآل ولا مال ولا ولد، وأن العجب كل العجب من طول غفلتك وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تساق سوقا عنيفا في كل يوم وليلة وفي كل ساعة وطرفة عين. فتوقع أجلك يا أخي، ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي قد أضلك، فإنك لابد ذائق الموت ولاقيه، ولعله ينزل بساحتك في صباحك أو مسائك أسر ما تكون عليها إقبالا، فكأنك قد أخرجت من ملكك كله فسلبته، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. انقطعت الصفات وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتها ومعرفة قدرها والإحاطة بغاية خبرها. ما سمعت يا أخي قول العبد الصالح: عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. فوالله لئن كنت خارجا من الطلب والهرب لقد هلكت وعظم شقاؤك وطال حزنك وبكاؤك غدا مع الأشقياء المعذبين. وإن كنت تزعم أنك هارب طالب، فاغد في ذلك على قدر ما أنت عليه من هذا الخطر، ولا تغرنك الأماني. يراها من نصيحة موعظة من هذا الإمام رحمه الله. يقول ينبغي الإنسان أن يكون عنده هم وحزن وإشفاق واهتمام بقبول العمل. يقول لا تدري هل تقبل عملك صلاته وصيامك، تقبل أو لا تقبل. والله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالذي لا يقبل عمله هو المتقي، هو الذي يقبل عمله، والذي لا يقبل عمله هو غير المتقي. ما تدري عن نفسك، إذا عليك أن تهتم. كذلك هل تدري تقبل حسناتك؟ ما تدري. هل تدري غفرت سيئاتك؟ ما تدري. وأيضا كذلك لا تدري متى يفجأك الموت، وإذا جاء الموت خلاص انتقل الإنسان من دار الدنيا إلى دار الآخرة. المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالبدن، والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالبدن. ما بينك وبين هذا إلا أن يقال، ما بين النساء وبين هذا إلا أن يقال فلان قد مات، خلاص انتقل إلى عالم الآخرة. والمؤلف الإمام رحمه الله يقول: إنما ذكرت يا أخي لهذا الخطر العظيم، لأنك حقيق محقوق يعني ألا تخرج تفرح بأهل ولا مال، والعجب كل عجب من طول غفلتك وطول سهوتك ولهوك، وأنت مطلوب هارب. عجبت للنار كيف نام هاربها وعجبت الجنة كيف نام مطالبها. فينبغي الإنسان يكون على استحضار لهذا الأمر حتى يكون حاديا له وسائقا له إلى الله عز وجل، يسوقه ويحتوه إلى أداء الواجبات وترك المحرمات والاستقامة على طاعة الله عز وجل. نعم صلى الله عليه. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام في إدبار وانتقاص واضمحلال ودروس جاء الحديث تردنون في كل يوم، وقد أسرع بخياركم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والآخر شر إلى يوم القيامة، وجاء صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم وأبناء أبنائكم وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم والآخر شر إلى يوم القيامة، وجعل صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، وجعل صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا قال كيف نهلك ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرؤونه أبناءهم، قال ثكلتك أمك أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، قال بلى يا رسول الله، قال فما أغنى ذلك عنهم، قال لا شيء يا رسول الله. المعنى أنه كلما تأخر الزمان فإنه يبتعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم في الغالب، لأن الناس بعدوا عن نور النبوة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، قال خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فكلما تأخر الزمان ضعف الناس، ضعف إقبالهم على الدين، وضعف الإيمان، وكثرة الفتن. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن الصحابة خير من أبنائهم وأبنائهم خير من أبنائهم وهكذا، والآخر شر يوم القيامة، قال يأتي على الناس زمان لا يبقى إلا من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول كيف نهلك ونحن نقرأ القرآن ونقرئ أبناءنا وأبناءنا يقرؤونهم، القرآن مستمر، نحن نحفظ القرآن وأبناءنا يحفظونه وهكذا. فقال له النبي فكيف كومك يا فلان، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينفعهم؟ ما ينفع قراءة القرآن بدون عمل، لابد من عمل ترتيب. الآن تجد الآن الحكومات الإسلامية الآن تقرأ القرآن كلها، تقرأ القرآن كلها ويدرسون القرآن، لكن ما يحكمون بالشريعة، يحكمون بالقوانين الوضعية، ينتفعون من القرآن ما نفع. يقرأون القرآن وفي مدارسهم وبدأت تحفيظ القرآن وفي دعاتهم، لكن الشريعة ما يحكمونها، يقرؤون القرآن ولا يعملون ما فيه. القرآن فيه تحريم الربا وهم يعملون بالربا، القرآن فيه قطع يد السارق ولا يقطع يد السارق، القرآن فيه رجم جلد الزاني ولا جلد الزاني، ما يعملون، ما ينفع أعمال، ما ينفع قراءة القرآن بدون عمل. صحيح قراءة القرآن عبادة، لكن عبادة وسيلة العمل. ولهذا قال النبي لما قال هذا الرجل يا رسول كيف نهلك، نحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناءنا ونحفظ، كل اليهود والنصارى يقرأوا ما ننفعهم لما لم يعملوا به، مهم العمل. ولذلك الناس الآن يقرأون القرآن ويقرأون في المحافل، بعضهم يجعلوا في المآتم والمحاجن، وبعضهم تستفتح بالحفلات، لكن العمل قليل. نسأل الله يصلح الأحوال. نعم صلى الله عليه. وقد أصبح الناس في نقص عظيم شديد من دينهم عامة ومن صلاتهم خاصة، فأصبح الناس في الصلاة ثلاثة أصناف صنفان لا صلاة لهم، أحدها الخوارج والروافض والمشبهة وأهل البدع، يحقرون الصلاة في الجماعات ولا يشهدونها مع المسلمين في مساجدهم لشهادتهم علينا بالكفر وبالخروج من الإسلام. يعني إن هؤلاء يكفرون المسلمين، الخوارج والروافض يكفرون المسلمين، فلذلك يشهدون مع المسلمين في مساجدهم وهم يشهدون على المسلمين بالكفر وبالخروج من الإسلام، فلا ينفعهم هذا، ما ينفعهم صلاتهم، لأنهم يكفرون المسلمين ويخالفونهم في عقائدهم وفي أعمالهم. نعم. والصنف الثاني من أصحاب اللهو واللعب والعكوف في هذه المجالس الرديئة على الأشربة والأعمال السيئة والصنف الثالث مال الجماعة الذين لا يدعون حضور الصلاة عند النداء بها ومشاهدتها مع المسلمين في مساجدهم، فهؤلاء خير الأصناف الثلاثة، وهؤلاء مع خيرهم وفضلهم على غيرهم قد ضيعوها ورفضوها إلا ما شاء الله لمسابقتهم الإمام في الركوع والسجود والخفض والرفع أو مع فعله، وإنما ينبغي يقول يعني يقول إن الناس ثلاثة أصناف: صنف الخوارج والروافض الذين يكفرون المسلمين ولا تنفعهم، والصنف الثاني أهل المجالس الرديئة واللهو، والصنف الثالث أهل الجماعة اللي يصلون مع الجماعة ويحافظون عليهم، هذا خير الناس أفضل الأصناف، لكن مع خيريتهم أكثرهم تهاونوا بالصلاة وتلاعبوا بها وسبقوا الإمام وينصرفوا من الصلاة ولا صلاة، هذا هو خير الناس أكثرهم ضيعوها، ولا على الذين يكفرون المسلمين أو الذين في مجالسهم يتركون الصلاة، هذا أولئك لهم شأن آخر، لكن هؤلاء الذين يصلون مع جماعة في المساجد خير الناس، ومع خيريتهم منهم من يسابق الإمام، ومنهم من يهمل قلبه يدخل الصلاة ولا يعي منها شيئا، ومنها منهم من لا يطمئن في صلاته، ما هم مع هذه الخيرية هم على خطأ عظيم. نعم. وإنما ينبغي لهم أن يكونوا بعد الإمام في جميع حالاتهم، ولقد أخبرنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم قال: فرأيت خلقا كثيرا فيه يسابقون الإمام وأهل الموسم من كل أفق من خراسان وإفريقية وأرمينية وغيرها من البلاد إلا ما شاء الله، وقد رأينا تصديق ذلك، نرى الخراساني يقدم من خراسان حاجة. يقدم قدم يقدم إذا ورد البلد يقال قدم يقدم، أما قدم يقدم هذا يتقدم قوم، يقول يقدم قوم يوم القيامة فرعون يقدم هذا يتقدمهم، وقدم إذا ورد البلد يقال قدم يقدم، أما قدم يقدم هذا يتقدم القوم وصار أمامهم مثل فرعون يقدم قوم يوم القيامة فوردهم النار، نسأل الله. نعم. نرى الخراساني يقدم من خراسان حاجا يسبق الإمام إذا صلى معه، وترى الشامية كذلك والإفريقية كذلك والحجازية وغيرهم كذلك، وقد غلب عليهم المسابقة، وأعجب من ذلك قوم يسبقون إلى الفضل ويبكرون إلى الجمعة طلبا للفضل في التبكير ومنافسة فيها، فربما صلى أحدهم الفجر في المسجد الجامع حرصا على الفضل وطلبا له، فلا يزال مصليا راكعا وساجدا وقائما وقاعدا وتاليا للقرآن وداعيا لله تعالى وراغبا ورائبا، وهذه حالته إلى العصر ويدعو إلى المغرب، ومع هذا كله يسابق الإمام خدعا من الشيطان لهم استيلاء يخدعهم عن الفريضة الواجبة عليهم اللازمة لهم، أو يركعون أو يسجدون معه ويرفعون ويخفضون معه جالا منهم وخدعا من الشيطان لهم، فهم يتقربون بالنوافل التي ليست بواجبة وليست بواجبة عليهم، ثم يضيعون الفرائض الواجبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤلف يقول إن المسابقة هو إسكان بالصلاة هذا أمر عام إلا من رحم الله، يقول أهل الموسم وقت الحج، يقول ترى أهل الموسم جاءوا من كل بلد، من أفريقيا ومن خراسان ومن أرمينية ومن الشام ومن غيرها ومن الحجاز كلهم، يقول حدثني من حضر الموسم رآه كلهم مسابقون الإمام في المسجد الحرام، هذا في زمان الإمام أحمد في القرن الثاني، كيف لو رأى هذا الزمان؟ وأيضا كذلك ترى بعض الناس يتقدم إلى الجمعة حتى أن يصلي الفجر في الجمعة طلبا للفضل، وقد يجلس إلى العصر حتى يحضر العصر ويجلس ساعة الاستجابة حتى يصلي المغرب، ومع ذلك إذا دخل في الصلاة استولى عليه الشيطان فغفل وأعرض وسبق الإمام وأهمل قلبه، فهو يذكر الله ويأتي بالنوافل لكنه ضيع الفرائض، ضيع الفريضة، الفريضة ضيعها والفرائض يأتي بها، وهذا من خداع الشيطان وكذا. والمقصود من هذا أن المسلم عليه يجاهد نفسه، يجاهد نفسه على حضور القلب، يجاهد نفسه على عدم مسابقة الإمام متابعة الإمام، لا بد من الجهاد والعناية، ما يهم الإنسان قلبه، يهم الوساوس ترد عليه، جاهد نفسه غالب امتهاد مع الشيطان، في جهاد مع الشيطان جاهد نفسك، حاول أن تستحضر عظمة الله وأنك واقف بين يديه والتدبر، أبعد الوساوس عنك، جاهد نفسك، كذلك المتابعة متابعة الإمام لا بد منها، تأخر وتمهل حتى ينقطع صوت الإمام من التكبير في الركوع والسجود حتى ينتهي من الركن وينقطع صوته ثم تتبعه. نعم. وجاء الحديث: لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وإنما يطلب الفضل في التبكير الجمعة غير المضيع للأصل، لأنه قد يستغنى بالأصل عن الفضل ولا يستغنى بالفضل عن الأصل، فمن يضيع الأصل فقد ضيع الفضل، ومن ضيع الفضل وتمسك بالأصل وأحكمه كفى به واستغنى عن الفضل. الأصل الصلاة، الأصل الصلاة الفريضة تقام، والفضل النوافل والذكر والدعاء وقراءة القرآن، هذا حصل الحمد لله خير، لكن أهم شيء الأصل، أهم شيء الفريضة تعتني بها وتؤديها بحضور وحضور قلب ومتابعة الإمام وجهاد النفس عن الوساوس، طرد الوساوس وإبعادها، هذا هو الأصل. أما النوافل والذكر هذه فضيلة الحمد لله فيها خير، لكن أهم شيء الأصل، اعتني بالأصل الفريضة. نعم. وإنما مثلك في طلب الفضل وتضييعك الأصل كمثل تاجر تجر فجعل ينظر في الربح ويحسبه ويفرح به قبل أن يورج رأس المال، فلم يزل كذلك يفرح بالربح فلم يبقى رأس مال ولا ربح فرحم الله. في التعريج عندك أحسن الله عليك، التعريج عندك التعليق عليه، يقول هو في حساب الأموال التعريج ما نسميه مسك الدفاتر في أيامنا. ها؟ تعريج إيه؟ تعريج هو في حساب الأموال أن يثبت تحت كل اسم من دفعات القبض ليسهل عقده بالحساب، وما نسميه مسك الدفاتر في أيامنا، يعني يقول مثل الإنسان الذي يهمل الفريضة ويحافظ على النوافل وقراءة القرآن وذكر الله، مثل التاجر الذي يتجر وينظر للربح ولا ينظر رأس المال، فإذا فكر نظر إلى الربح ورأس المال ضاع. المهم الفريضة، حافظ على الفريضة، أما أن تعتني بالنوافل وتترك الفريضة فهذا خسارة، هذه خسارة. نعم. أحسن الله عليك. فرحم الله رجلا، فرحم الله تعالى رجلا راخا يسبق الإمام فيركع ويسجد معه ويصلي وحده فيسيء صلاته فينصح ويأمر وينهى ولا يسكت عنه، فإن نصيحته واجبة عليه لازمة له، وسكوته عنه إثم ووزر، فإن الشيطان يريد أن تسكت عن الكلام بما أمركم الله به وأن تدعوا التعاون على البر والتقوى الذي أوصاكم الله به، والنصيحة التي عليكم من بعضكم لبعض تكون مأثومين مأزورين ولا تكون مأجورين، وأن يضمحل الدين ويذهب، وأن لا تحيوا سنة ولا تميتوا بدعة، فأطيعوا الله فيما أمركم به من التناصح والتعاون على البر والتقوى، ولا تطيعوا الشيطان فإن الشيطان لكم عدو مضل مبين، بذلك أخبركم الله عنه فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. المعنى أن الإنسان عليه أن ينصح من رأى يسيء في صلاته ولا يسكت، الدين نصيحة. بعض الناس يقول أنا مسؤول، أنا مسؤول، كل واحد مسؤول عن نفسه، كل شيء معلقة بكرعوبها، هذا خطأ، هذا باطل، كلام باطل، بل الإنسان مطلوب منك مسؤول، مسؤول عن نفسك وعن غيرك، إذا رأيت من يفعل المنكر يجب عليك أن تنهاه، والله منكم فضل غيره بيده، غير المنكر وإلا فأنت آثم، فليس الإنسان مسؤول عن نفسه فقط، مسؤول عن نفسه وعن غيره، لابد من التعاون على البر والتقوى والتناصح حتى يعم الخير وحتى تقل البدع والمخالفات، إذا رأيت من يسيء في صلاته انهى، إذا رأيت من يطمئن في صلاته انصحه، إذا رأيت من يشرب الدخان انصح، إذا رأيت من يسبل ثيابه انصح، وهكذا. إذا رأيت من يحرق لحيته انصح، إذا رأيت من يسيء إلى جاره، من يعق والديه، وهكذا. الدين نصيحة، لا، ولا بد من التعاون. الله تعالى يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، لأن يعني إذا فشت النصيحة والإنكار بين الناس اختفت المعاصي، أما إذا كنت تسكت وأنا أسكت والثاني يسكت تنتشر المعاصي، وقد يظن أنه على حق، قد يظن العاصي أنه على حق، إذا لم ينصحه الناس استمر الناس عليها وصار يظن أنها حق وأنها ليست في بدعة وأنها ليست في معصية لأنه لم يكن عليها حق. نعم. صلى الله عليك. واعلموا أن ما جاء هذا النقص في الصلاة من المنسوبين إلى الفضل المبكر إلى الجماعات ممن بالمشرق والمغرب من أهل الإسلام لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم وتركهم ما لزمهم من النصيحة والتعليم والأدب والأمر والنهي والإنكار والتغيير، فلم يروا آمرا ولا ناهيا ولا ناصحا ولا مؤدبا ولا معلما ولا منكرا ولا مغيرا إلا ما شاء الله، فجرى على أهل الجهالة المسابقة للإمام، وجرى معهم كثير ممن ينسب إلى العلم والفقه والبصر والفضل استخفافا منهم بالصلاة والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلم بأهل الجهالة ومجراهم معهم في المسابقة ومجراهم في معهم في المسابقة للإمام في الركوع والسجود والرفع والخفض أو فعلهم معه وتركهم ما حملوا وسمعوا من الفقهاء والعلماء. وإنما الحق الواجب على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوه ويأخذوا على يده، فهم فيما تركوا آثمون عصاة خائنون لجريانهم معهم في ذلك وفي كثير من مساوئهم من الغش والنميمة ومحقرة الفقراء والمستضعفين وغير ذلك من المعاصي مما يكثر تعداده. يعني المعنى أن يقول مالك رحمه الله النقص الذي حصل في الصلاة سببه سكوت أهل العلم وأهل الفضل عن الإنكار، إذا سكت العلماء من عنده بصيرة عن الجاهل انتشر الجاهل. الواجب على من كان كل من كان عنده علم ولو في هذه المسألة تكون عالم، تعلم حكم الشرع تكون عالم، عالم في هذه الجزئية، ولو ما أنت بعالم من العلماء الكبار أو فقيه، أنت الآن تعلم أن هذه معصية محرمة، مثلا تعلم أن الدخان محرم وأن الفتوى على هذا، أنت عالم بهذه المسألة، عليك أن تنهى، تعلم أن الطمأنينة واجبة يجب عليك أن تنصح، وهكذا. يعني قد يكون الإنسان عالم في جزئية وليس عالم، ولا يشترط أن يكون عالما كبيرا، والنصيحة لا يشترط أن يكون موعظة الإنسان يقف أمام الناس أو في خطبة، لا، بينك وبين نفسك بجوارك يصلي تنصح، هذه النصيحة، هذه دعوة إلى الله، هذا أمر معروف ونهى عن المنكر. فإذا سكت أهل العلم وأهل البصيرة ومن عنده علم انتشرت المعاصي. يقول مؤلف والعجب أن أهل العلم يقتدون بأهل الجهل في هذا ويسابقون الإمام، هذا من العجائب، من ينتسب للعلم يقتدي بالجهال، الجاهل يسابق الإمام فيقتدي بمن ينتسب للعلم، فيفشو هذا الأمر فيهم. والواجب على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوه، لا أن يوافقوا الجهال ويكونوا معهم. الله عليك. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. فتعليم الجاهل واجب على العالم لازم له، لأنه لا يكون الويل للعالم من تطوع، لأن الله لا يؤاخذ على ترك التطوع وإنما يؤاخذ على ترك الفريضة. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فلينكره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمضيع لصلاة الذي يسابق الإمام أو يركع ويسجد معه أو لا يتم ركوعه ولا سجوده إذا صلى وحده قد أتى منكرا لأنه سارق. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، فسارق الصلاة قد وجب الإنكار عليه ممن رأى. والنصيحة لو رأيت لو أن سارقا سرق درهما ألم يكن ذلك منكرا يجب الإنكار عليه ممن رأى؟ فسارق الصلاة أعظم سرقة من سارق الدرهم. وجاء الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهى شاركه في وزرها وعارها. وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة، وإنما تضر العامة بتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة. فلو أن عبدا صلى حيث لم يره الناس فضيع صلاته ولم يتم الركوع ولا السجود كان وزر ذلك عليه خاصة، وإن فعل ذلك حيث يراه الناس فلم ينكروا ولم يغيروا كان وزر ذلك عليه وعليهم. المعنى أنه لا بد من إنكار المنكر، إذا لم ينكر المنكر فشت المعاصي. ومن المنكر عدم إتمام الصلاة وعدم الطمأنينة فيها والسرقة منها، فالذي لا يتم ركوع ولا سجود سارق من صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قيل رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. سارق الدينار والدرهم لو سرق إنسان وأخذ مال صاح الجو عليه، صاح الناس كلهم سارق الحرامي السارق، لكن شخص يسرق من صلاته وينقره نقل الغراب ما حد ينكر عليه إلا من ندم، مع أن ذنب هذا أعظم، هذا الذي يسرق من صلاته ولا يتم ركوع والسجود ذنبه أعظم من الذي يسرق الدراهم والدنانير، وهذا ينكر عليه وهذا لا ينكر عليه. لماذا؟ هذا لعدم البصيرة، بسبب الجهل، لو علموا أن هذا ذنبه أعظم لأنكروا عليه. يسرق من صلاته، هذا سارق الدين وهذا سارق الدنيا، أيهما أعظم؟ سارق الدين أعظم من سارق الدنيا، فينكر عليه أوجب. ومع هذا سارق الدنيا ينكر عليه وسارق الدين لا ينكر عليه، بسبب سبب الجهل وعدم البصيرة من كثير من الناس والتساهل. نعم.